حديث 400 فيه نهي عن أنس رضي الله عنه قال أنس خدج رازي بن يجوز إني لا آلو هندي جازن أستقصيري وصصهيناكم أن أصلي بكم أسنبيج البري وبكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا كما من پیغمبر دي في صلابة خدلي بن نبيج البري مكي. قال ثابت الراوي الحديث ثابت أبي حف حديث روايات يقول كان أنس يسمع شيئا أنس تشتاكت كرت نبيج دا لم أركم تصنعونه من هندي نهي في تشكيبك. كان إذا رفع رأسه من الركوع هكذا سيخوش ركوع راكر بابا قام دارا وسطن من تشبير با حتى يقول القائل قد نسي حتى أبي سحت كري دابشت أبا أنسي جبير كر يعني هند ليجت كر وبين السجدتين وصدنا بين هردو سجداش دا اتموت ما حتى قال القائل حتى قوتن كركي اتقوت قد نسي أبا أنسي اجبير كر نبيج خوب.